هل أريد من شذاك أم نسيم الروض ذاك؟ هل أريد من شذاك أم نسيم الروض ذاك؟ واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك، واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك. هل أريج من شذاك أم نسيم الروض ذاك؟ واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك، واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك. جد بأنظار علي، أنت للشاكي طبيب، إن تغب عن ناظري عن فؤادي لا تغيب. جد بأنظار عليا، أنت للشاكي طبيب، إن تغب عن ناظري عن فؤادي لا تغيب. واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك، واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك. كم شدا وصف اللسان في سنا شمس المحيا، فيك كم تحلو المعاني والندى يغدو جديا. كم شدا وصف اللسان في سنا شمس المحيا، فيك كم تحلو المعاني والندى يغدو جليا. واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك، واقفا بالباب أشدو. واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك، واقفا بالباب أشدو ليتني طه أراك. صل يا ربي على من عنده طاب المقام، ما سرى الختام.